قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا